النهاردة بتجد قنوات خاصة بالتنصيب وقنوات خاصة بالعلمانة، قنوات خاصة بعباد الشياطين، قنوات خاصة بالشيعة ما أكثرها طبعا، ده أكثر القنوات. أيضا الدروز الهندوس، وأخيرا من البهائي. طيب انت كمسلم ان لم يكن عندك وسائل تحصين تحول بينك وبين الوقوع في شبهات هؤلاء القوم، ما تعمل ايه؟ القضية ما بقتش قضية صلاة وصوم ومعرفة احكام صلاة وصوم فقط، لا، العدو يغزو العقل ومنه الى القلب، لانه اذا ضيع عقيدتك فبأي شيء تتحرك وتعيش في هذه الحياة. ونحن لم نخرج عن كلامنا عن توحيد الاسماء والصفات اليوم، لماذا؟ لان احنا بنتكلم في توحيد الاسماء والصفات، نريد ان نعرف الخلق ببارئهم وخالقهم سبحانه، وان يعظموه حق عظمته ويقدروه حق قدره. فاذا دخل من يفسد على الناس هذه العقيدة، كيف يطاع الرب تبارك وتعالى، وكيف يحب، كيف يعظم، كيف؟ لا يمكن. فساد العقيدة فساد لكل شيء. ولذلك هؤلاء يهتمون اول ما يهتمون بإفساد العقيدة في قلوب الناس. وطبعا كما قلت الانصراف عن طلب العلم الشرعي بقى اصبح سمة العصر. الناس بتسمع كتير وتقرأ كتير، لكن بدون وجود ميزان حق يزن هذه الاقوال، هذه الاقوال هل هي في صف الحق ام في صف الباطل. يقول ان لله ملائكة في الارض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من نوى الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاح فلينادي، أو بأرض فلاح فلينادي، أعينوا عباد الله. هل في هذا الحديث وجه للتوسل بذوات المخلوقات او المخلوقين؟ فوق ليه؟ اقول اعينوا عباد الله. في حاجة عندنا جماعة اسمها العهد الذكري. يعني العهد الذكري يعني ايه؟ انا لما اقول لك هل ذهبت الى الكلية اليوم؟ هنا في حاجة سبقة الى ذهنك، عارفها هي كلية ايه ولا لا؟ ها؟ ايوه اكيد. انا لما قلت لك انت ذهبت الى الكلية اليوم، في كلية معينة انت تذهب اليها، وانا لما سألتك عن ايه؟ عن هذه الكلية مش عن اي كلية. لما اقول لك كتبت محاضرة اليوم، يبقى في محاضرة معينة انا وانت ايه؟ عارفينها. اول ما قلت لك محاضرة ذهنك راح ليه؟ طيب هنا مثلا لو قال قائل ذهبت الى الموقف، موقف السيارات، فوجدت سيارة فركبت السيارة، السيارة هي اللي هو قال عليه ولا اي سيارة اخرى؟ فالسيارة الاولى لما قال فوجدت سيارة نكرة، لكن لما قال فركبت السيارة تعرف ان هي سيارة بعينها اللي هو ركبها، لانها رجع على سيارة سبق ايه؟ سبق ذكره. فده بيسموه العهد الذكري اللي ذهن الانسان بايه؟ ينصرف اليه. هنا لما الله تبارك وتعالى قال ان لله ملائكة، دول احياء ولا اموات؟ ها؟ احياء. عندهم قدرة ان هم يمسكوا على الانسان ولا لا؟ عندهم قدرة. بالله عليكم هل يستوي الملك الحي القادر مع الانسان الميت الغير قادر؟ يستوي ده مع ده؟ احنا مشكلتنا بايه؟ مشكلتنا ان انا اقول للوقت يا اخي فلان اعمل لي كذا لو سمحت وهو يقدر يعمل، ولا مشكلتنا في التوسل بالاموات الذين لم ولن يقدروا على فعل شيء؟ كلامنا فين؟ عن دول، عن الاموات وليس عن الاحياء. قال وفي الحديث دليل على الاستعانة بمخلوقات لا نراها، لكنها ايه؟ موجودة حية قادرة قد يسببها الله عز وجل في عوننا، ونتوسل بها الى ربنا في تحقيق المراد كالملائكة ولا

قتل أمتك فإنهم قد هلكوا. مين الرجل ده؟ مين؟ ها؟ مسلم، كافر، عائل، مجنون، صادق، كذاب، مجهول، مبهر، مش عارفين عنه حاجة. ينفع ناخد دينا من واحد مش عارفين عنه حاجة يا جماعة؟ الله المستعان. وللأسف نقول إيه؟ قال فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. هذا إيه؟ هناخد دينا من المنامات. فقال في عمر فأقرئه مني السلام. واحد يقول لك لا، أصل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ حق. الكلام ده لو اللي قال الكلام ده مين؟ واحد صحابي معروف. هنقول آه الصحابة كانوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم، ولما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في المنام رؤيا الأنبياء حق. إنما واحد مجهول بيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في المنام، يقول له آه سمع الوطاع وكلامك مضبوط. فقال في عمر فأقرئه مني السلام وأخبره أنهم يسقون. ماشي، مفيش مشكلة، حتى دي مفيش فيها حاجة لحد الوقت. وقال له عليك بالكيس. الكيس ايه؟ الكيس نقعد نحط ايدنا على خدنا ونقول اللي خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال ان السقيا جاية يبقى هتيجي. ها، النبي صلى الله عليه وسلم لما جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما تزوج في قصه طويله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رجعت الى المدينه فعليك بالكيس. الكيس يعني خذ باسباب طلب الولد. ومعروف ايه اسباب طلب الولد؟ هنا نفس الكلام، لما النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو سلمنا بان الرؤيا ده صحيحه والراجل صادق، قول له يا عمر انت فين من الاستسقاء اللي كنا بنعمله لما بيحصل لنا الموقف ده؟ ممكن الانسان في ساعه البليه ذهنه يغيب عن الايه؟ عن معرفه الحل. عمر بشر، وهياتي الكلام ليؤكد ذلك ان شاء الله. قال عليك بالكيس الخير. فاتى الرجل عمر فاخبر عمر فقال يا ربي ما قالوا الا ما عجزت. يعني هذه مساله ما كنت اتصور انني اغيب عنها، وهي مساله الاستسقاء. قال رواه ابن ابي شيبه في مصنفه وهو حديث صحيح، صححه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري فقال ما نصه. وروى ابن ابي شيبه باسناد صحيح، خلي بالكم، من روايه ابي صالح السمان عن مالك الدار قال اصاب الناس قحط في زمن عمر فجاءه الى اخره. هنا مسألة مهمة جدا يا جماعة، مين اللي روى الحديث؟ ها؟ مالك الدهر. روي عن مين؟ أو اللي روى عنه أبو صالح السمان. العلماء إذا كان في السند واحد نحتاج أن ننظر في حاله لابد من إبراز هذا الشخص. وإلا كان ممكن ابن حجر يقول إيه؟ رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح واسكت. ليه ذكر أبا صالح السمان ومالك الدار؟ كأنه بيقول السند إلى أبي صالح ماشي، لكن أنتوا عليكم إن تنظروا في أبي صالح وفي مين؟ وفي مالك الدار. والبخاري رحمه الله تعالى صرح بذلك في مقدمة الصحيح، انه لما يقول حديث صحيح او ياتي باثر معلق الى فلان، يبقى رجال السند اللي حذفهم كلهم ايه؟ ثقات. انما اللي ابرزهم وذكر اسمهم لابد من النظر في حالهم. فمش ليس مجرد ان البخاري اتى به في الصحيح يبقى ايه؟ صحيح. انت عليك انك تنظر في الحديث المعلق اللي البخاري حذف رجال الاسناد من الاول، وتنظر في اللي ذكر اسمه. لو قالك فلان يبقى تنظر فلان ده مقبول الحديث ولا غير مقبول الحديث. ودي مسألة يعني لا يعرفها إلا من له إلمام بعلم المصطلح أو الحديث. قال وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة. سيف دمين. ليس من الأمانة أن أقول سيف واسكت. المفروض إن أنا أقول سيف ابن عمر الكذاب حتى أكون أمينا في النقص. فسيف ابن عمر هو أحد ثلاثة اعتمد العلماء عليهم في السيرة ابن عمر ومحمد ابن عمر الواقدي ومحمد ابن إسحاق. أحسنهم حالا محمد ابن إسحاق بشرط أن يقول حدثنا فلان. لكن محمد ابن عمر الواقدي متهم بالكذب وسيد ابن عمر متهم بالكذب. فهذا يعتمد عليه في أن اللي رأى الرؤية المبهم اللي احنا ذكرناه في الأول إذا هو الصحابي بلال بن الحارث سبحان الله العظيم يعني يدي بتخش مين والمصلحة مين. العلم يا جماعة حق والحق حق أن يتبع. قول الحق ولو كان على نفسي ده الأمانة العلمية تقتضي ذلك. قال وهذه الرواية صحح إسنادها كذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. قبل ما أقول الكلام أنا هنقول لكم بالضبط لفظ ابن كثير في البداية والنهاية والرواية اللي صححها ابن كثير ما فيش فيها أي حاجة من اللي هذكر بها عشان تعرفوا مسألة الأمانة أين هي. لفظ رواية ابن كثير وبرضه من طريق سيد ابن عمر ماهيش من طريق واحد ثاني ولا حاجة لا سيد ابن عمر عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال كان عام الرمادة في آخر سنة 17 وأول سنة 18 أصاب أهل المدينة وما حولها جوع فهلك كثير من الناس حتى جعلت الوحوش تأوي إلى الإنس فكان الناس بذلك وعمر كالمحصور عن أهل الأمصار كأنه لم يجد حلا. والصحابة اللي في المدينة بقوا في وادي والناس اللي برا المدينة فين في وادي آخر مفيش علاقة تربطهم ببعض وده شأن الايه الفتن لما بتنزل ربما تغيب العقول. حتى أقبل بلال بن الحارث المزني فاستأذن على عمر فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك يقول لك لقد عهدتك كيسا وما زلت من أيام ما كنت معايا وأنت إيه كيس حازم تأخذ بالأسباب التي توصل إلى المطلوب وما زلت ولكن دي فهمت. طيب وما زلت على ذلك فما شأنك إيه لجرارك. قال متى رأيت هذا قال البارح الرؤية دي شفتها أنت قال البارح. فنادى الناس الصلاة جامعة فعمل إيه فصلى بهم ركعتين. هل هنا ان خدهم راح لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجه صلى بهم ركعتين ثم اخبرهم بقول بلال فقالوا صدق. فاستغف بالله ثم بالمسلمين فقال عمر الله اكبر. بلغ البلاء مدته فانكشف ما أذن الله زي ما بنقول ايه ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت. نعم يعني خلاص ربنا سبحانه وتعالى مع عظم البلاء ارسل لنا الايه المخرج اللي ذكرني ماذا نفعل. نعم ما أذن الله تبارك وتعالى لهم بالتقدم في الطلب إلا وقد رفع عنهم الأذى. طالما إن ربنا سبحانه وتعالى وجهكم للدعاء يبقى الدعاء إيه بعده الاستجابة. نعم وكتب إلى أمراء الأمصار أن أغيثوا أهل المدينة ومن حولها فإنه قد بلغ جهدهم وأخرج الناس إلى الاستسقاء فخرج وخرج معه العباس ابن عبد المطلب ماشيا فخطب وأوجز وصلى ثم جفا لركبتيه وقال اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا ثم انصرف فما بلغوا المنازل حتى خاضوا الغدران. يعني التوسل لم يكن بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالذهاب الى قبره ولا بذات النبي صلى الله عليه وسلم وانما بالايه بالصبر صلوا صلاه استسقاء ودعوا الله تبارك وتعالى فما كادوا ليفرغوا من الدعاء حتى اغاثهم الله تبارك وتعالى. هذا سيف بن عمر قال العلماء فيه اتهم بالزندقه وكان يضع الاحاديث. وفي اسناده سهل بن يوسف قال ابن عبد البر مجهول ولم يذكره البخاري ولا ابن ابي حاتم. يعني حتى مع كل اللي قلناه ده وانه ليس فيه وجه للاستدلال ايضا ايه من طريق واحد متهم بوضع الحديث والثاني مجهول. قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى: والجواب من وجوه. اولا عدم التسليم بصحة هذه القصة لان مالك الدار غير معروف العدالة والضبط، وهما شرطان اساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح، وقد اورده ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر راويا عنه غير ابي صالح هذا، ففيه اشعار بانه مجهول. حتى مالك الدار اللي قاله خازن عمر، القضية مش خازن عمر او غيره، القضية هو ضابط صادق ولا لا. ولا ينافي هذا قول الحافظ باسناد صحيح من رواية ابي صالح السمان، لاننا نقول انه ليس نصا في تصحيح جميع السنة بل الى ابي صالح فقط، ولولا ذلك لما ابتدأ هو الاسناد من عند ابي صالح ولا قال رأسا عن مالك الدار، واسناده صحيح، ولكنه تعمد ذلك ليلفت النظر الى انها هنا شيئا ينبغي النظر فيه، والعلماء انما يفعلون ذلك لاسباب منها انه قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة من ابو صالح السمان هل هو ثقة ولا مش ثقة، فبدل ما يحمل نفسه امانة او مسؤولية يذكر اسمه ويترك للناس الايه النظر في حاله. قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة فلا يستجيزون لانفسهم حذف السند كله لما فيه من ايهام صحته لا سيما عند الاستدلال به، بل يريدون منه ما فيه موضع للنظر فيه، وهذا هو الذي صنعه الحافظ هنا، وكأنه يشير الى تفرد ابي صالح السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن ابي حاتم، وهو يحيل بذلك الى وجوب التثبت من حال مالك هذا، او يشير الى جهالته، وهذا علم دقيق لا يعرفه الا من مارس هذه الصناعة. ويؤيد ما ذهبت اليه ان الحافظ المنذري اورد في الترغيب قصة اخرى عن مالك الدار عن عمر، ثم قال: رواه الطبراني ورواته الى مالك ثقات ومالك لا اعرفه. وكذا قال الهيثمي في المجمع ان مالك الدار غير معروف، فنأخذ دلنا بالله عليكم من واحد غير معروف. طيب. الثاني انها مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب اقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماء كما ورد ذلك في احاديث كثيرة واخذ به جماهير الائمة، بل هي مخالفة لما افادته الاية من الدعاء والاستغفار، وهي قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. لو كان بالله عليكم مشروع ان نذهب الى قبر فلان او نهتف باسم فلان، اما كان الله تبارك وتعالى دلنا على ذلك؟ خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لقي ربه تبارك وتعالى، كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يأمرنا بأن نسأل كما قال الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش لو انقطع عنكم المطر فاذهبوا إلى محمد في قبره فاسألوه أن يستغيث لكم؟ ليه ما قالش؟ الله تبارك وتعالى أكمل هذا الدين حمله، الحمد لله الدين كامل، لا نحتاج إلى أحد يكمل لنا هذا الدين أو يأتي لنا بأحكام ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. قال: وهذا ما فعله عمر حين استسقى وتوسل بدعاء العباس، وهكذا كانت عادة السلف الصالح كلما أصابهم قحط أن يصمروا ويدعوا، ولم ينقل عن أحد منهم قط أنه التجأ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء للسقيا. ولو كان ذلك مشروعا لفعلوه ولو مرة واحدة، فإذا لم يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعيته. الثالث: هب أن القصة صحيحة فلا حجة فيها لأن مدارها على رجل لم يسمى فهو مجهول أيضا، وتسميته بلال في رواية سيف لا يساوي شيئا، لأن سيفا هذا هو ابن عمر التميمي متفق على ضعفه عند المحدثين، بل قال ابن حبان فيه: يروي الموضوعات عن الأثبات. وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: هذا الأثر على فرض صحته ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن السائل مجهول

يقول ان القاضي عياض اخرجها في كتاب الشفا المذكور بسند صحيح. قلت هذا كذب ظاهر لانه رواه في الشفاء المجلد الثاني صفحة 141 من نفس طريق ابي الحسن بن فهد الذي ذكره آنفا. سند الرواية حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن الفرح حدثنا ابو الحسن عبد الله بن المنتاب حدثنا يعقوب بن اسحاق حدثنا ابن حميد قال ناظر ابو جعفر امير المؤمنين مالكا في المسجد فذكر هذه الرواية. قال مالك استقبل القبر في الدعاء عن القبلة فقال له الكلام اللي سمعته. وهذه حكاية منقطعة. فإن ابن حميد وهو محمد ابن حميد الرازي فاكرين الكلام اللي قلت له بد من اتصال السند ان كل واحد يكون سمع من اللي فوق لم يدرك مالك لا سيما في زمن ابي جعفر المنصور فان ابا جعفر توفي سنة 158 وتوفي مالك سنة 179 وتوفي محمد بن حميد سنة 248 يبقى سمع مالك وشاهد الواقع ازاي المفروض ان اللي بيقول ان فلان عمل كذا مع فلان يقول ايه حاضر وشايف طيب ازاي واحد متوفي سنة 248 يدرك وقعة حصلت مع واحد مات 358 والله اعلم الكلام ده حصل امتى يعني هو حصل يوم ما مات امير المؤمنين فممكن يكون حصل قبل 20 سنة ولا 30 سنة الله اعلم حصل امتى ده دول 90 بس بين الوفاة لكن امتى اللي حصل الله اعلم. قال العلماء رحمهم الله ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم الا وهو كبير مع ابيه ثم هو ضعيف عند اهل الحديث. مش القضية قضية ان هو ما يسمعوش او ما يفقهوش فقط لا كذبه ابو زرع قالوا كذاب وابن وارة وقال الافدي ما رأيت احدا اجرأ على الله منه واحذقه بالكذب ما رأيت احدا اجرأ على الله منه ولا احذقه بالكذب منه احسن واحد يكذب. وقال النسائي ليس بثقة واخر من روى الموطأ عن مالك هو ابو مصعب وتوفي سنة 242 ده اخر واحد روى الموطأ عن مالك يعني اخر واحد سمع من مالك ومات قبله بست سنين تبدأ سمعه انت. وفي الاسناد ايضا من لا يعرف حاله واين اصحاب مالك الثقات الذين تعلموا علمه ونقلوه الى الافاق يعني سبحان الله مالك اللي كان فيه ناس ملازمينه كظله كابن اخته اسماعيل بن اويس ما حضرش القصه ديت عشان واحد فقط مشهور بالكذب هو اللي قال لنا وثقات رواه الامام مالك ما حدش شافها ولا سمعها سبحانك هذا بهتان عظيم. وهذا الامام اسماعيل بن اسحاق القاضي المالكي وهو من اعلم الناس بمذهب مالك واخص من اخذوا عنه ذكر انه رحمه الله سئل اللي هو الامام مالك عن اقوام يطيرون القيامه مستقبل القبله مستقبل القبر ويدعون لانفسهم فانكر ذلك اللي هو الامام مالك وذكر انه من البدع التي لم يفعلها الصحابه والتابعون لهم باحسان وقال لا يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها. مصدق مين؟ معروف ان اسماعيل بن اسحاق القاضي ده كان من اوائل تلاميذ الامام مالك من مشاهير اللي اخذ عن الامام مالك. نصدقه ونسمع كلامه ولا نسمع كلام واحد ما شافوش وفي نفس الوقت كذاب؟ كان الامام مالك يوسف ناس لما بيزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بيقفوا طويلا امام القبر يدعون سواء لانفسهم او لايه؟ او لغيرهم سواء بامور دنيا او دين. فقال ايه؟ هذه من البدع المحدثه التي لم يفعلها الصحابه ولا التابعون لهم باحسان. هذا كلام ثقات اصحاب مالك. ثم هي مخالفه لمذهب الامام مالك وسائر الائمه فانهم متفقون يستقبل القبلة كما روى أو كما روي ذلك عن عدد من الصحابة. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيه وقت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وانت بتزور القبر تقول السلام عليك يا رسول الله، تكون مستقبل القبلة ولا تكون مستقبل القبر؟ إنما اتفقوا على إن ساعد الدعاء يبقى القبلة هي إيه؟ هي جهة الدعاء، إنما القبر ساعد السلام على خلاف بينهم. يعني لم يتفقوا حتى إنه يقول لك آه أنت ماشي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما تحب تسلم عليه تتجه إلى القبلة عليه. لكن الأشهر والأظهر إنك بتنزلهم منزلة المخاطب فتتجه إلى القبر حال السلام عليه فقط، أما عند الدعاء تتجه إلى القبلة. وهذا مذكور في كل مناسك الزيارة للمدينة النبوية عند كل من صنع في هذا البلد أو في هذا الأمر. الكلام الأخ يذكره انه نقل على كلام احمد والعز بن عبد السلام انهم اجازوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم او بذات النبي صلى الله عليه وسلم. العز بن عبد السلام لما تكلم في هذه المسألة قال: ان صح الحديث. الحديث ايه هو ذكره هنا؟ هو قال: وللعلامة الشوكاني كلام نفيس في هذه المسألة ننقله على طوله لما فيه من الفوائد. هو في الحقيقة ليس لما فيه من الفوائد، ولكن لأنه فيه ما يتفق مع مذهبه، وهذا أسوأ ما يكون في الإنسان، إنه يعرض عن كلام المخالف له ويأتي بكلام الموافق فقط دون نقضه مع كثرة الناقدين له والرادين عليه. ده بيذكرني بواقعة حصلت مع الخليفة المعتضد بالله العباسي. يقول الإمام إسماعيل ابن إسحاق القاضي الملك اللي احنا لسه ذاكرين اسمه الآن: دخلت على الخليفة المعتضد بالله العباسي فأخرج إلي كتابا، فنظرت في الكتاب فإذا قد جمع في هذا الكتاب الرخص من زلل العلماء. الراجل اللي جمع هذا الكتاب وأعطاه للخليفة، ومعروف انت عارف يعني ملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وشأن الناس اللي هم عية القوم بيحبوا ليه؟ التفلت من الأحكام. فالراجل ده حب يخدمه، فيجي لواحد من السلف اباح الغناء، يقول له: حدثنا فلان عن فلان عن فلان انه قال الغناء مباح. طيب فصاحبنا ياخذ الكلام ويعمل ايه؟ يسمع اذان الصحابه. وفلان اباح نكاح المدعي، ماشي. وفلان اباح المسكر، وفلان اباح كذا، فجمع له كل الايه؟ الزلات اللي وقع فيها العلماء واعطاه الكتاب. يبقى الراجل ما عادش عنده حاجه حرام. قال: فدفع إلي كتابا فنظرت فيه فإذا قد جمع فيه الرخص من زلل العلماء، فقلت: مصنف هذا زنديق. عارفين الزنديق ده ايه؟ اللي بيظهر الإيمان ويبطن الكفر. مصنف، شوف العلماء وحرصهم على نقاء الشريعة، مصنف هذا زنديق. قال: فقال لي: أليس قد صحت هذه الأحاديث؟ يعني فلان اللي قال بإباحة الغناء الكلام ده ما هو صحيح عنه، واللي قال بنكاح المتعة الكلام ده ما هو صحيح عنه، وهكذا. قال: قلت بلى. طيب إذا كان صحيح عن ابن عمر عن ابن عباس عن فلان عن فلان، طيب إيه المشكلة؟ قال: قلت بلى، ولكن ما من عالم إلا وله زلة، فمن أخذ بزلل العلماء ذهب دينه. يعني انت هتدور لنفسك عن مخارج مش هتجد، او لن تعجز عن ايجاد مخرج. فكذا فلان هيبيح لك كذا، وفلان هيبيح لك كذا، وفلان هيبيح لك كذا. احنا الوقت مثلا ممكن نتكلم الامام ابن حزم والامام ابن حزم والامام ابن حزم. تيجي واحد يقول لك: الامام ابن حزم مش بيقول بايه بحث الغناء؟ وبيضعف الحديث اللي في صحيح البخاري: لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ما انت عمال تقول الامام هو في حد معصوم يا جماعه؟ نحن تعلمنا من هذا الدين اننا لا نقدس احدا، نعرف لكل ذي فضل فضله، ومع هذا نرد قول كل قائل الى الكتاب والسنه، فما وافق الكتاب والسنه فعلى العين والراس، والا فنعتذر لهذا الإمام أو هذا العالم لأنه يكون أخطاء مغمورة في بحر حسنات. إيه المشكلة أن يخطئ خطأ أو اثنين أو عشرة أو عشرين وكفى بالمرء حسنا أن تعد، وإيه المشكلة أن واحد يغلط مرة ولا اثنين ولا عشرة؟ مفيش حد معصوم، وهذا من سنة الله تبارك وتعالى في خلق. يعني حتى العلماء رحمهم الله تعالى لما قالوا أن الإمام البخاري رحمه الله عنده بعض أحاديث فيها مقال، قالوا إيه المشكلة؟ الأمة تلقت كتاب البخاري بالقبول، ولو افترضنا أن فيه حديث ولا اثنين ولا عشرة ولا حتى مية فيهم كلام، إيه المشكلة؟ أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه. يعني لو كتاب البخاري صحيح 100%، إيه الفرق بين كتاب البخاري والقرآن الكريم؟ لابد ان البشرية يكون لها لازم تبقى البشرية كما النبي صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى اجرى عليه من انواع السقم والاذى والاضطهاد و ما يثبت انه ايه، لكن ميزه عن سائر البشر قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، فلازم نحاول ان احنا ننزله منزلة الرب تبارك وتعالى وهو بريء من ذلك وممن يفعله او يقوله. فذكر هنا كلام للشوكاني رحمه الله، كلام يعني انا انصح، لان طبعا لم تقدر الرد عليه لانه سبقني من رد على هذا الكلام، كلام الشوكاني له كتاب اسمه الدر النظير في اخلاص كلمه التوحيد، في هذه الجزئيه لم يصل الحق واخطا، وقد رد عليه دكتور محمد سعيد رسلان في شرحه لهذا الكتاب ردا وافيا. يكفي انه بيقول انه ايه الفارق بين انك تقول اسألك بالعالم الفلاني او انك تقول اسألك بعمل العالم الفلاني؟ بالله عليكم مفيش فرق؟ يعني لما اقول اسألك ب مثلا الشيخ شعراوي، هل ده يساوي اسألك بعمل الشعراوي؟ ولو افترضنا ان هما متساويان، عمل الشعراوي ينفع الشعراوي ما ينفعنيش انا ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يشرع به. صحيح المثل، انت لما بتقول بالشيخ شعراوي عندك الشيخ شعراوي ده ما فيش حد اعلى منه من المعاصرين مثلا، لكن هل ده يشفع لك؟ هل ده يبيع لك انك تقول اسالك بفلان او بالعالم الفلاني؟ الشوكاني وقع في المطبل، وتصور ان لما تقول اسالك بالعالم الفلاني يعني هو يقول ايه؟ ان التوسل الى الله باهل الفضل والعلم هو من التحقير، او هو في التحقير توسل باعمالهم الصالحه ومزاياهم الفاضله، اذ لا يكون الفاضل فاضلا الا باعماله. فاذا قال القائل اللهم اني اتوسل اليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار ما قام به من العلم، وقد ثبت في الصحيحين وذكر حديث الثلاثه اصحاب الغار. طب الثلاثه في الغار توسلوا باعمال غيرهم ولا باعمالهم هم؟ بالله عليكم دي الوزي. لكن كما قلت يا جماعه ما من عالم الا وله، ده مساله يعني معروفه عند اهل العلم جميعا، ايه المشكله الواحد يخطئ خطا ولا اثنين؟ لكن لا يجوز للانسان ان هو يتابع على الخطا بعد وضوح الحجه وظهور المحجه. طبعا احد الاخوه بيقول هل يجوز لنا ان احنا ندعو على هذا الشخص او كذا؟ يا جماعه نحن احب اليه واقرب الى الله تبارك وتعالى انه يهدي الجميع. شوف حديث ابي هريره في صحيح البخاري، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو على المشركين، قال اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه. فبدل ما اقول يا رب خذ، قول يا رب اهديه، لانك لا تدري لعل الله تبارك وتعالى يهدي بهدايته الجن الغفير. هو لو مات النهارده اليس كلام باقيا في الناس وشبهات منشوره بين الناس؟ لكن لما نقول يا رب اهديه ويصبح الصحون يا جماعه انا كنت مخطئ في هذه المساله، وينزل كتاب او رساله يبين فيها خطاه، ايهما يكون انفع للدين؟ ان يغدف ولا يهديه ويبين الخطا اللي وقع فيه؟ فنحن ندعو الله تبارك وتعالى ان يهدي كل ضال الخير لنا ولأمتنا ولديننا، وأن يثبتنا سبحانه جل وعلا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.